علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. تقدم لنا في درسنا الماضي أن قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم عجل على حذف مضاف، والتقدير وأشربوا في قلوبهم حب العجل. والسبب في تقدير هذا المضاف أن العجل جسد ولا يقبل الإشراب، وإنما لا يقبل الإشراب هو المايع أو ما يقوم مقامه في المعنويات وهو الحب. فالمعنى أن حب العجل قد تغلغل في نفوس بني إسرائيل تغلغلا كبيرا كما يتغلغل الشراب في خلايا الجسم وكل أعضاء الجسم. هذا ما عليه معظم المفسرين. قال بعضهم ليس هناك حذف، وإنما الآية على أصلها بأنهم لفرط حبهم العجل وتمسكهم بعبادته أحبوه لذاته، أي لذات الجسم الجسد. وهذا يعطي معنى أبلغ بأن بني إسرائيل لفرط حبهم لعبادة العجل أنهم أحبوه لذاته. ومصدر هذا الحب أنه مصنوع من ذهب، فحبهم في الواقع هو للذهب وهو معبودهم كما هو معروف. فإذا أن بني إسرائيل لشدة حبهم للعجل وعبادته أحبوه لذاته بكونه عجلا، وهذا ما قلنا يعطي مبالغة في تعلقهم بعبادة هذا المخلوق. ولذلك قال بعض المفسرين بأن بني إسرائيل مجسدة. ما معنى المجسدة؟ معنى أنهم لا يعبدون الله إلا من خلال عبادة أمور مجسدة، أي مرئية بالعين المجردة، أي ملموسة أو ملموسة باليد. وهذا شأن المشركين الذين يعبدون الأصنام، فهؤلاء لا يعبدون إلا الله إلا عن طريق واسطة، كما قال مشرك قريش: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا معروف لدى الأمم المشركة، فالمجوس مثلنا يعبدون الشمس والنار، الصابئة يعبدون الأجرام والكواكب، العرب يعبدون الأصنام المخلوقة من حجر أو من خشب أو من معدن أو حتى من حلوى. بنو إسرائيل يعبدون العجل وهو جسد. وهذا الكلام فيه ظل من الحقيقة في تاريخ بني إسرائيل، وهو أنهم مجسدة، والمجسدة كفار والمشركون. نستدل على ذلك من واقع تاريخهم، وحوادثهم. فنحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أجرى على يد موسى عليه السلام معجزات كثيرة، آيات باهرة، وقد شهدها بنو إسرائيل وعاشوها حتى عند بقائهم في مصر قبل خروجهم منها. فقد رأوا بعيونهم أن فرعون قد جند جنوده وبعث الرسل حاشرين يختارون لهم من أمهر السحرة، وأيضا جمع الناس في تظاهرة كبيرة في يوم الزينة، وكل ذلك لكي ينتقم من موسى عليه السلام ولكي يهزمه أمام الناس. فكانت الآية واضحة، وهو أنهم رأوا انتصار الله لموسى عليه السلام، وقد التقطت ما ألقاه السحرة من حبال وعصي، وكانت هزيمة منكرة لفرعون الذي يدعي الألوهية. فكانت هذه معجزة كبيرة جدا، ومن شأنها أن تعمق إيمانهم وأن ترسخ التوحيد في قلوبهم. أيضا رأوا الآية العظمى بأعينهم عندما انفلق بهم البحر وسلكوا طريقا يبسا حتى مروا بسلام، ثم رأوا بأعينهم أن هذا البحر كيف انطبق على فرعون وعلى جنوده فأغرقهم. آية عظيمة جدا كبيرة من شأنها وحدها من غير الآيات الأخرى أن تجعل التوحيد راسخا رسوخ الجبال في قلوب بني إسرائيل، وأن تجعلهم أناس موحدين ولا يخطر على بالهم بأي حال من الأحوال الشرك بالله، لا بعبادة عجل ولا بعبادة غيره. هذا ما تخططه العقول النيرة والنفوس الطيبة البريئة. ما الذي حدث بعد هذه الآية بمدة قصيرة جدا، وهي لم تزل ماثلة في عقولهم ويتحدثون بها؟ مروا على قوم يعبدون يعكفون على أصنام لهم، وقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يا سبحان الله، أنتم قريبين من الآية الكبرى اللي نجاكم الله بها، الآية عظيمة خارقة للعادة ولا يقدر عليها إلا الله. بعد ذلك يكون هذا موقفهم، تطلبهم من موسى عليه السلام أن يجعل لكم إلها كما لا آلهة؟ هذا عجيبا، هذا مما يدل على أن هؤلاء القوم غير موحدين أصلا، وأن حب المادة يجهم في عروقهم، وأنهم كما قال العلماء كانوا مجسدين، فعلا مجسدين مجسمين، ولا لا يخطر على بال بعد هذه الآية الكبيرة أن يطلبوا عبادة صنم من الأصنام. أيضا مثال آخر نستدل به كما قلنا أن هذا القول المجسمين فيه ظلال كبيرة من طريقهم، أن عندما ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه، وهي رحلة روحية، يأتي لهم بالتوراة وفيه هدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور وهو دستورهم، فبمجرد ما خرج منهم بسرعة فتنهم السامري وقدرناهم العجلة جسدا له خوار وعبدوه من دون الله، مع أن موسى عليه السلام خلف وراءه أخاه هارون ليقوم مقامه في إدارة شؤونهم، نصحهم وأنذرهم، بل أكثر من ذلك حاولوا أن يقتلوه، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، هذا قول هارون عليه السلام. يعني وصل تمسكهم بعبادة العجل إلى أنهم كادوا يقتلون هارون عليه السلام. معنى ذلك أن هذا متمسك، أنهم كانوا متمسكين به تمسكا قويا جدا، يعني ملك عليهم أقطار أنفسهم. فإذا من حادثة مرورهم على القوم الذين كانوا يعكفون على عبادة الأصنام وعبادة العجل، هذا مما يرجح قول الذين قالوا أنهم كانوا قوما مجسمين، أي لا يعبدون الله إلا من خلال عبادة الأصنام والعياذ بالله. ثم جاء في الآية بكفرهم وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، الباء سببية أي بسبب كفرهم، وتدل هذه الكلمة بكفرهم دلالة واضحة على أن الكفر كان سابقا لعبادتهم العجل، وكان سببا في هذه العبادة وهذا الانحراف. لماذا؟ هذا واضح، عبادة العجل لا يقدم عليها إلا من كان على عقيدة في هذا العجل، وهو معتقد ومقتنع بهذه العبادة، فلا بد أن يكون له دافع سابق، لأن المسبب لا بد أن يكون وراءه سبب، وهذا السبب يكون قبله. إذن ما الذي دفعهم إلى عبادة العجل وبسرعة وبمجرد أن غاب عنهم موسى عليه السلام؟ لابد أن يكون هناك دافع قوي دفعهم إلى ارتكاب هذه الجريمة المنكرة. وما الذي يدعو إلى عبادة عجل؟ لأن المسبب هو من نوع السبب، والذي يدعو ذلك هو الكفر والعياذ بالله، وهو محو الإيمان عدم الإيمان. إذن مما يدل دلالة واضحة على أن كلمة بكفرهم قد دلت على أن الذي دفعهم إلى عبادة العجل هو ما سبق هذه العبادة من كفرهم الذي يعيش في قلوبهم وفي أذانهم. إذن هم كافرون قبل أن يعبدوا العجل، وإنما عبادة العجل قد زادتهم كفرا على كفر، ضعفت هذا الكفر، وإنما نبتة الكفر كانت متأصلة فيهم من الأصل. وهذا ما يدل عليه تاريخهم، كل معاناة عنادهم ومكابراتهم أيضا وسوء أدبهم مع موسى عليه السلام لا يصدر إلا عن قوم يعني نبت الكفر في قلوبهم نباتا عميقا، وليس مجرد. إذن لم يكن عبادة العجل أمرا عابرا طارئا أو شيئا مؤقتا، لا، إذن هو كان عن أصل متأصل في نفوسهم، وهو بناء قلوبهم على أساس العجل على أساس الكفر أصلا والعياذ بالله. عندما نقول ذلك لا نعمم بني إسرائيل جميعا، ولكن هذا هو دأب الدهماء أو السواد الأعظم منهم، لأن كما القرآن أنصافهم ليسوا سواء، من أهل الكتاب أيضا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، فقال أنهم منهم الصالحون، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أيضا وقد علمنا في قصة اعتدائهم على السبت أن بعض العلماء نبهوهم وأنذروهم ولم يقوموا بالاعتداء على السبت كما فعلوا، وحتى عندما لامهم آخرون لما تعظون قوما لله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نحن نقوم به حتى ليكون عندنا يكون لنا عذر عند الله سبحانه وتعالى أن أدينا أمانتنا وقلنا بما يجب علينا من إنكار المنكر. إذن هناك في بني إسرائيل من هم الصالحون ومن هم العباد، وكما قلنا قد أنصفهم الله سبحانه وتعالى. إذن عندما يكون هذا الحكم على السواد الأعظم وعلى عامة الناس، وعندما يعاقب الله سبحانه وتعالى لا يأخذ الظالمين فقط، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، تأتي على الجميع والعياذ بالله. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ثم قال تعالى قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا أمر في خلفائه من بعده وهم أتباعه المسلمون. كل من أراد أن يحاجج بني إسرائيل وكل من أراد أن يوبخهم وأن يرد مكائدهم فهذا القول موجه إليه أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. بئس ما تقدمت لنا، ونعيد اختصارا إعرابها أن بئس فعل ماضي جامد أي لا يتصرف، وهو يفيد الذم. وما على إعراب هي منصوبة على التمييز، والفاعل مستتر وجوبا تقديره هو أي شيء. و جملة يأمركم صفة لما وهي نكرة موصوفة وليست موصولة، والنكرة الموصوفة لا تحتاج إلى جملة صلة. إعراب الآخر وهو الأيسر أن ما موصولة وهي الفاعل لبئس، وجملة يأمركم صلة الموصول وهو أيسر من حيث الإعراب. وبئس تحتاج إلى مخصوص بالذم، والمخصوص بالذم مقدر معلوم من السياق. أبئس ما يأمركم به إيمانكم ما فعلتم من القبائح، ولك أن تقدره بكل ما سبق من مساويهم وخزيهم. بئس ما يأمركم به إيمانكم قتلكم أنبياءكم، بئس ما يأمركم به إيمانكم اتخاذكم العجل إلها، بئس ما يأمركم بإيمانكم كفركم بما وراء التوراة، وهكذا. لك أن تقدره أي المخصوص بالدم بكل ما سبق، أو بئس ما يأمركم به إيمانكم قولكم قلنا سمعنا وعصينا، وهكذا. أو بئس ما يأمركم به إيمانكم نقضكم لميثاق الله. هذا ما يتعلق بالإعراب، وهذا جزء من الآية وليس آية منفصلة. وقلنا بئس ما من حيث الرسم كتبت كلمة واحدة في الآية التي سبقت وهذه الآية والآية الثالثة في الأعراف، بئس ما خلفتموه من بعدي، وهذا أمر يتعلق بالرسل. وفي غير ذلك كتبت مفصلة بئس وحدها وما وحدها. بالنسبة للمعنى، هذا جزء من الآية هو خاتمة أو قل خلاصة موجزة لكل ما سبق من الآيات التي وردت في تكذيب بني إسرائيل في زعمهم وادعائهم أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم من التوراة. فهذه الآية لخصت أن كل ما مر مما تقدم لنا من الآيات التي وردت تكذيبا لهم في زعمهم وضحضا لادعائهم الباطل، لخصت هذه الآية، يعني بئس وساء وذم ما يأمركم الذي يأمركم به إيمانكم. ولم يقل ما يأمركم به الإيمان حتى لا يقال أننا الإيمان هو الإيمان الحقيقي، إنما نسب الإيمان لهم إيمانكم، وهذا من باب التهكم والاستهزاء والسخرية. كما تقول مثلا لشخص يدعي بأن له حقا في شيء، يقول لابد أن أخذ حقي بذراعي، يقول اتق الله، خذ حقك بالحق وبالشريعة وبالقانون وبالمحاكم. وهو في نفس الوقت جبان وإنما مرد الدعاء ولا يستطيع أن يفعل شيئا. بعد ذلك أنت تقول له على سبيل الاستهزاء: يا فلان، أين ذراعك الذي تريد أن تأخذ به حقك؟ لأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا. إذن نسب الإيمان لهم ولم يقل الإيمان، لأن الإيمان قد ينصرف إلى الحقيقي. إيمانكم أي في زعمكم. أيضا التهكم والسخرية، كما وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا، قول موسى عليه السلام للسامري: وانظر إلى إلهك. نسب إله وليس إلها، إنما باب السخرية باب الاستهزاء. قول قوم شعيب: أصلواتك تأمرك أن نترك ما يفعل آباؤنا، أن نعبد ما يعبدون، أو نفعل في أموالنا ما نشاء، وزاد سخرية: إنك لأنت الحليم الرشيد. من باب أصلواتك، من باب السخرية. وقد دفعوا ذلك ثمنا قاسيا، وهو أن الله سبحانه وتعالى أتت عليهم الصيحة فأصبح في ديارهم جاثمين والعياذ بالله. فإذن هذا السبب في أمركم به إيمانكم، إيمانكم على ادعائكم وعقولكم السخيفة. قد يقول قائل: هذا الإيمان المزعوم لم يأمرهم بهذه القبائح التي ارتكبوها، فكيف يقال يأمركم؟ الجواب على ذلك أن العبرة دائما بالأفعال وليست بالأقوال. يعني شبه إصرارهم وتمسكهم بهذه القبائح بمن يسيطر على الحكم ويأمر، بحيث إن أمر لابد أن يطاع، وإن دعا لابد أن يستجاب دعاؤه. هو من باب التشبيه، لم يقولوا أن إيماننا أمرنا، لكن الفعل والتطبيق يوحي بأن هذا الإيمان الذي يزعمونه كأنه أمرهم، لأنهم متمسكون به وملتزمون به أشد الالتزام. فكأن حاكما قد أمرهم بذلك، من له السلطة ومن له السيطرة. وهذا الأمر يأمركم به إيمانكم، فيه تبكيت لهم، وفيه أيضا إيراد التناقض الذي وقعوا فيه. بئس ما الذي أمرهم، ما الذي أمرهم بإيمانهم؟ أمرهم بكتم ما جاء في التوراة من سيرة محمد صلى الله عليه وسلم ووصفه ونعته فجحدوا. الذي أمرهم بإيمانهم ما هو؟ قتلهم الأنبياء وهم الهداة المهتدون الذين جاءوا لهدايتهم ولإخراجهم من الظلمات إلى النور وتبصيرهم بالحق ولسعادتهم. ما الذي أيضا أمرهم به إيمانهم؟ نقضهم الميثاق بعد أن أخذوا وأكدوا وأخذه الله منهم، وهو أمر عظيم. ما الذي أمرهم به إيمانهم أيضا؟ عباداتهم للعجل. هل التوراة التي ادعوا أنهم مؤمنون بها هل هي تأمرهم بذلك؟ أبدا. ليس في التوراة ما يأمرهم بقتل أنبيائهم أو بجحد رسالة صلى الله عليه وسلم أو بنقض ميثاقهم أو بعبادتهم العجل. إذن فهذا تبكيت لهم وخزي ولعنة لهم بأنكم قد ناقضتم التوراة بلسانكم وحكمتم على أنفسكم بأنفسكم. هذه التوراة موجودة وهذه أفعالكم، لم يخترع أحد هذه الأفعال، هذه كلها مختصرة مستنبطة ومأخوذة من كتبهم ومن تاريخهم ومن ثقافتهم. القرآن لا يأتي بشيء من عنده، جاء من الحقائق المأخوذة والمستنبطة من تاريخهم ومن أفعالهم. أنتم قمت بهذا، وهذه التوراة موجودة. هل أمرت التوراة بما فعلتموه؟ هذا لم يحدث. إذن فالآية فيها تبكيت لهم وضحك، وأن التناقض واضح جدا بين ما فعلتم وبين التوراة التي تدعون اتباعها. فأين دعواكم؟ قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. جاء إن الشرطية، وهي حرف جازم، شرط جازم، وتفيد التشكك والتردد وتفيد الافتراض. وهنا للافتراض، أي افترضنا جللا أنكم مؤمنون، هل المؤمنون يفعلون ما فعلتم؟ والجواب محذوف، لك أن تقدره بما شئت من قبائحهم السابقة. لأن قلنا هذه الآية هي عبارة عن تلخيص لكل ما سبق. إن كنتم مؤمنين فلم تكفرون بما وراء التوراة؟ إن كنتم مؤمنين فلم تقتلون أنبياءكم؟ إن كنتم مؤمنين فلم نقضتم عهد الله عليكم؟ إن كنتم مؤمنين فلماذا تعبدون العجل وهو شرك؟ لك أن تقدر الجواب المحذوف بما شئت من قبائحهم السابقة أو بمجموعها كلها. فهذه الآية هي الفضيحة النهائية لهم، إن كنتم مؤمنين على فرض وجدل، إن كنتم مؤمنين فلما تفعلون كل هذه الأفعال الشنيعة، كل أفعال هذه الأفعال الدنيئة التي لا يفعلها مؤمن أصلا وتناقض الإيمان وتناقض ما هو موجود في التوراة. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هذه آية أخرى. وكما تعودنا نذكر ذكر المناسبة التي تربط هذه الآية بالآية السابقة. هناك رأيان في هذه المناسبة. الرأي الأول يقول أن المناسبة تختلف عن الغرض السابق. الغرض السابق في دحض دعواهم وزعمهم الكاذب بأنهم يؤمنون بما أنزل عليهم، وقد جعلوا هذا الكلام وهذه الفرية ليتخذوا منها عذرا وسببا لعدم إيمانهم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. قالوا نحن نعتذر. لماذا؟ لأن القرآن لم ينزل علينا، وإنما نحن نؤمن بما أنزل علينا، ولذلك نحن نعتذر عن عدم إيمان بني إسرائيل بقرآنكم. هذا العذر الواهن الذي اعتذروا به، وهو باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور عندهم في التوراة، وأمرتهم بالتوراة بأن يؤمنوا عندما يظهروا للوجود. فهذه بالنسبة للآية السابقة، وهو الاعتذار عن عدم إيمانهم بالقرآن وبدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم أيها المسلمون عندكم قرآنكم، ونحن عندنا توراتنا، فكل له كتابه وكل له دينه. هذا، وطبعا جاءت الآيات بعدها لتضحض دعواهم الإيمان بالتوراة كما تقدم لنا ذلك مفصلا. هذه الآية لها علاقة معينة بسابقتها، وهو أن هذا الإيمان الذين يزعمونه بالتوراة جعل لهم ميزة يتميزون بها عن بقية الأمم، وهو أن هذا الإيمان، وهو كما قلنا زعوم باطن، هو الذي جعل لهم امتيازا عن غيرهم، وهذا الامتياز أن لهم الدار الآخرة خالصة من دون الناس كما يأتي في التفسير. فعلى الرغم من أن القصتين مختلفتان، لكن يجمعهما أن كل منهما مرتبطة بالأخرى، أو هي نتيجة الثانية نتيجة للأولى، أن دعواهم تمسكهم بالتوراة هو الذي خصهم بهذه الخصيصة، وهي أن تكون الدار الآخرة خالصة لهم بدون الدار. فهناك ارتباط. الرأي الآخر في المناسبة أن الغرض هذه من الآية يختلف عن الآية السابقة، وليس هناك مناسبة وربط بينهما من حيث الدلالة أن كل منهم مستنبطة من أخرى، إنما الذي جمعهما أن القصتين في حق بني إسرائيل، فيكفي أن القوم واحد وهم بنو إسرائيل وليس غيرهم. فالآية الأولى سبق غرضها ومعناها. أما هذه الآية فهي رد على ما ورد في عدة آيات من القرآن الكريم يتبجع بها بنو إسرائيل على أنهم ممتازون وأنهم لهم خاصية وأن عندهم منزلة خاصة عند الله، كقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، وقولنا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل كونوا هودا أو نصارى تهتدوا مثلا. وأيضا قولهم نحن أبناء الله ونحن الشعب المختار عند الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من ادعاءاتهم الباطلة. وقالوا هذه الآية هي رد على كل هذه الادعاءات وهي يضمها معنى واحد وهو الامتياز على الآخرين وأنهم كأنهم مخلوقون من طينة خاصة تختلف عن طينة البشر وأنهم عندهم شيء من الاستعلاء وعندهم من الامتياز. فارتباط الآيتين أن كل منهما في حق قوم معينين وهم بنو إسرائيل. وإن كانت القصتان مختلفتين من حيث الغرض. هذا ما يتعلق بالمناسبة بين الآيتين ويمكن الجمع بينهما. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل ما يتعلق بالإعراب ذكر في هذه الآية أعاريب مختلفة ونقتصر عليها على الأسهل والأيسر لأن كثرة الأعاريب قد تشوش على الإنسان وتربكه. فإن واضحة أداة شرط جازمة وكان طبعا ناقصة والتأنيث لكم هذا جار ومجرور يتعلقان في خبر أو شبه جملة قلت تارك لكم الدار اسم كان مؤخرا لكم جار ومجرور شبه جملة خبر كان الدار اسم كان مؤخر الآخرة صفة للدار عند الله معروف عند ظرف مكان ولفظ الجلالة مضاف إليه خالصة منصوب على الحال وصاحب الحال الدار حالة كونها خالصة من دون الناس جار ومجرور مضاف إليه والجار والمجرور متعلقان بخالصة. فتمنوا الفاء واقعة في جواب إن لأن جملة كان هذا في محل جزم شرطها والفاء واقعة في جواب إن الشرطية ولأن الجواب طلبي أمر وعندما يكون الجواب طلبيا لابد من اقتران جواب الشرط بالفاء معروف مواقع معروفة اللي تقترن فيها جواب الشرط فلام مبسوطة في علم النحو. فهنا لابد من اقتران الجواب بالفاء لأن الجواب كان طلبيا وطلب معناه أمر فتمنوا فعل أمر الموتى مفعول به أصل تمنوا عندما أسلت واو الجماعة للفعل حذفت لام الفعل أصلا تمنوا لأن الألف ساكنة والواو ساكنة وكل منهما حرف ليم حذف السابق إذا تمنوا على وزن تفعوا أين اللام حذفت بالتقاء الساكنين ما هما الساكنان الألف الأصلية حذفت والواو ويحذف السابق إذا فتمنوا على وزن تفعوا بحذف اللام. فتونوا الموتى. الجمهور على قراءة الواو لأن أصل تمنوا وهنا التقاء الساكنين، التقاء الساكنين عفوا، التقاء الساكنين فيكسر السابق منهما لأن ليس حرف عين وإنما هو حرف عادي. ولكن قالوا أن يناسب الواو هنا الضم لأن الكسر لا يدخل الضمائر أو كمان. ولكن هناك في قراءة شاذة أيضا فتمنوا بالكسر وهو على الأصل، إذا التقى الساكنان فاكسر ما سبق. لكن القراءة المشهورة وهو اللغة المشهورة فتمنوا الموتى، كمثل اخشوا الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين، ان كنتم صادقين مثل ان كنتم مؤمنين. فالجواب محذوف ويفهم من الشرط اي ان كنتم مؤمنين فتمنوا الموت. هذا ما يتعلق بالعراب باختصار. ونبدأ في تفسير الآية الكريمة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة، وجاءت بإن وإلا تفيد التشكك وعدم الجزم، وإلا جاء بإذاء على افتراض أنكم كما تزعمون لكم، وقدم الجار والمجرور للاختصاص وللحصر على حسب اعتقادهم. لماذا قدم؟ لماذا لم يقل إن كانت لكم الدار، إن كانت الدار الآخرة لكم؟ فقدم الجار والمجرور لكم ليفيد الاختصاص وليفيد الحصر على زعمهم، يعني خاصة لنا فقط لا يشاركنا فيها أحد من الأمم. هذا السر في تقديم الجار والمجرور ليفيد. والقرآن أمين في نقل ما يقولون، وهم يقولون بأن هذا أمر خاص بهم لا يشاركهم فيه أحد ومصممون على ذلك. فقدم هذا الجار والمجرور بناء على اعتقادهم. الدار الآخرة وهو اسم كان. قد يقول قائل الدار الآخرة هي نعيم وجحيم، لكن القصد هو أن لهم نعيم الآخرة، أن لهم الجنة. فكيف قالت الدار الآخرة؟ ولذلك قدر بعضهم محذوفا وهو المضاف، أي إن كانت لكم، إن كانت لكم نعيم الدار الآخرة. وبعضهم قال ليس هناك حاجة إلى المضاف، لأن كلمة الدار الآخرة قد وردت في القرآن الكريم تدل على النعيم وعلى الجنة. تلكم الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. من الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا؟ هم المتقون أصحاب الجنة، بدليل الآية والعاقبة للمتقين. ولا الآخرة خير للذين يتقون أو للذين اتقوا. إذن جاءت معنى الدار الآخرة بمعنى النعيم. وعلى الرأي الآخر أن لابد من وجود المضاف، ولا بأس بذلك. هي كلمة الدار الآخرة كما قلنا لا تستعمل إلا في نعيمها وفي جنتها، ولكن زيادة للتوضيح لا بأس أن يكون المعنى أن لهم نعيم الدار الآخرة. قل إن كانت لكم، أي هذه الدار خاصة بكم، خالصة لا تشبها شائبة ولا يشاركهم فيها أحد. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله، عند قلنا ظرف مكان والله مضاف إليه، ولا يجوز بحق الله المكان، ولذلك أولت بمعنى في حكم الله، مثل فأولئك عند الله هم الفاسقون، أي في حكم الله، أولت بمعنى في حكم الله، أو تؤول بمعنى عند الله لمكانتها وشرفها ومنزلتها العالية. يعني عند مثلا عند فلان عندما تريد أن تشرفه وأن تكرمه على شيء هذا يملكه أو عنده، فيمكن أن تؤول عند الله بتأويلين، إما أن تكون الدار الآخرة في حكم الله خالصة في حكم الله، وإما أن تكون بمعنى أن هذه المكانة لها شرف وقدر ومنزلة كبيرة عند الله، والمعنى يعني متناسبان. وكلمة خالصة يمكن أن تكون على وزن الفاعلة، اسم فاعل، والتاء للتأنيث، من خلص الشيء يخلص خلاصا وخلوصا، تكون اسم فاعل. ويمكن أن تكون مصدرا على وزن فاعلة، جاء المصدر على وزن فاعلة، مثل العافية ومثل الباقية ومثل العاقبة. العاقبة والباقية والعافية، أيضا الفاتحة انتقلت من الاسم الفاعل إلى من الصفة إلى الاسمية. فيمكن أن تكون خالصة بمعنى المصدر، وممكن أن تكون على زينة اسم الفاعل والتاء للتأنيث. والخالصة هي الصافية النقية، وبعضهم فرق بين الصفاء والخلوص، ما معنى شيء الصافي وما معنى شيء الخالص. قالوا شيء الصافي الذي هو نقي ولا تخالطه الأغيار ولا الأوشاب من الأصل، هو من أصله مصفى. أما الخالص وهو المنقى المصفى الذي كانت فيه أوشاب وفيه أغيار ومختلط بأشياء أخرى، بعد ذلك تخلص منها، كلها أفرزت ونحيت منه فأصبح خالصا. إذن المعنى متقارب، فخالصة من دون الناس أي خالصة من الشوائب ومن الأغيار ومن كل الكدورات التي موجودة في الدنيا ومن المنغصات. قل إن كانت لكم الدار الآخرة على فرض كما زعمتم أن الله اختصكم بالدار الآخرة ونعيمها وجنتها، وأنكم لن تعذبوا بالنار إلا أيام معدودة هي الأيام التي عبدتم فيها العجل، معدودة جدا، وأن لكم الآخرة وأنكم أحباء الله وأنكم أبناؤه وأنكم شعب الله المختار ولا غير ذلك من هذه الادعاءات. هذه الادعاءات أنا قرأت بحثا لطيفا يتكلم عن نفسيات بني إسرائيل التي عدها المؤرخون لهم، من نفسياتهم الملازمة لهم، والتي تتعاقب وتتكرر عبر أجيالهم جميعا. ذكر عدة أشياء، قال من بينها أن بني إسرائيل يشعرون دائما بالنقيصة وبالذلة وبالصغار وبالإهانة. هذا شعور مركب فيهم من أصلهم ويتعاقب مع كل الأجيال، وهذا مصداق وقوله تعالى: ضربت عليهم الذلة والمسكرة. ضربت معناها مطبوع عليهم طبع، والشيء المضروب لا يتأثر ولا يتغير ولا يمحى. وليس القرآن في حاجة إلى، لكن هذا عنده مصداق ذلك في القرآن الكريم مما يؤيده أو نسأنس به قول المؤرقين لبني إسرائيل. هذا الشعور بالدنية وبالصغار كون فيهم عقدة مركب النقص، يشعر الإنسان فيه مركب نقص، فحتى يعوض هذا النقص ويتغلب عليه نفسانيا حتى ليرضي نفسه وليستريح يحاول تعويضه ولو بالخيال. التعويض هذا يكون بالعكس، فبنو إسرائيل عندما يدعون بأنهم شعب الله المختار وأبناء الله وأحباؤه ولن تمسهم النار إلا أياما معدودة، إنما يعبرون عن التعويض عن مركب النقص الذي يعانونه في أنفسهم. ومركب النقص يكون بالعكس، وعملية الاستعلاء والتعالي والامتياز. وكما قلنا مصداق هذا في القرآن الكريم: أن ضربت عليهم بالذلة والمسكنة والعياذ بالله إلا بحبل من الله وحبل من الناس. إذن السر في هذه الادعاءات هو التعويض عن مركب النقص الذي يعانونه في أنفسهم. والله أعلم. نرجئ بقية الكلام إلى درسنا المقبل إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.